ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا أيها الإخوة الأحبة في ذكر الأمثلة التي ساقها أهل النفاة والتعطيل فيما يسمى بأهل التأويل زورا وبهتانا، ويسمون أنفسهم أهل التأويل. فقلنا ما زلنا في الجواب عن الأمثلة التي أوردوها على أهل السنة، زاعمين أن أهل السنة واقعون في تأويل النصوص كما وقعوا هم، فكأنهم يقولون لأهل السنة: أنتم تعيبون علينا ما أنتم واقعون فيه، تعيبون علينا تأويل النصوص وتأويل الأحاديث، وأنتم وقعتم فيما تنهون عنه، وقد أولتم نصوصا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد انتهينا ولله الحمد من 10 أمثلة ساقها كما قلت أهل التأويل أو ما يسمى بأهل التأويل، ولم يوفقوا في مثال واحد، يعني لم يستطيعوا لحد الآن مما جرى معنا أو مما مر بنا، الله يسهل أمرك عليك الصلاة والبركات، مما مر بنا في هذا الكتاب المبارك شرح القواعد المثلى في صفات الله عز وجل وأسمائه العليا أو الأسماء العليا، في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. نعم، فللآن ما وفقوا في أي مكان من هذه الأمثلة، لأنه كما قلنا يعني إراد في غير مكانه وفي غير محله. بقي علينا يعني 5 أمثلة، مثال 11 والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أرجو أنه في هذا الدرس إن شاء الله أن يبارك الله عز وجل لنا فيه، وأن يبارك في الوقت، لأنه حقيقة يعني في شيء من نفس أنه يعني الإنجاز والسرعة في الإنجاز قد يكون مناسب أكثر، والبقاء مع متن أو كتاب معين فترة طويلة قد يجعل هناك شيء من الملل. فلذلك الآن يعني تنوع وتعداد الكتب والشروحات والمتون والمرور على أكبر عدد من متون أهل العلم، هذا فيه فائدة إن شاء الله أعظم. فبالتالي يعني ما نختصره هنا قد نفصل فيه في مكان آخر أو في متن آخر أو في شرح آخر إلى آخر ذلك. فإن شاء الله بدون كما يقال لا إطالة مملة ولا تفصيل، كما يقال لا تطويل ممل ولا تفصيل مخل. نأتي الآن إلى المثال 11. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى شيخنا ولجميع الحاضرين. آمين يا رب العالمين. المثال 11 قوله تعالى في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حسب. إذن هذا المثال 11 من الأمثلة كما قلنا التي أوردها أو التي جاء بها أهل التعطيل وساقوها ملزمين ظنين بأنفسهم أنهم ملزمون لأهل السنة والجماعة بصحة مذهبهم، وأن أهل السنة خرجوا عما التزموه بعدم التأويل، وأنهم وقعوا في أمثلة كما قلنا ولم يوفقوا إلى ذلك. إذن المثال 11 من هذه الأمثلة التي ألزم بها أهل التأويل أهل السنة ولم يستطيعوا كما قلنا في ذلك ولم يوفقوا. قوله تعالى في الحديث القدسي، بدنا نقف وقفة سريعة جدا في مصطلح أصولي، يعني في مصطلح الحديث وفي المسائل العلمية، يعني المسائل العلمية فيما يتعلق بمصطلح الحديث. الآن نعرف أن هناك حديث نبوي وحديث قدسي، صح؟ أو حديث نبوي أو بسموه أحيانا حديث إلهي. الآن هذا نوعان للحديث. الحديث النبوي الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما الحديث الإلهي أو الحديث القدسي بالاسم الأشهر له الحديث القدسي، ما الفرق بينهما؟ قال جمهور أهل العلم أن الحديث النبوي هو ما جاء لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأحيانا بضيف كلمة إيش أو صفة خلقية أو إيش أو خلقية، جيد؟ فبالتالي هذا تعريف الحديث النبوي. قالوا أما الحديث القدسي هو الحديث الذي يروى عمن؟ عن الله جل وعلا. فمن جهة الإسناد الحديث القدسي يروى عن الله سبحانه وتعالى. طيب، هل هناك فرق بينهما؟ قال كثير من أهل العلم أن الحديث النبوي هو من يعني كما يقال يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معنى يلقى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو تصرف يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو يقوله. فقالوا اللفظ من جهة الأحاديث القولية اللفظ، والمعنى ممن من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل يوافقه عليه، ولكن الله عز وجل يوافقه عليه. قالوا أما الحديث القدسي، فقالوا الحديث القدسي هو الحديث الذي يكون معناه من الله عز وجل لكن لا لفظه ممن من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا حقيقة هذا القول فيه ضعف. وقد يعني هذه المسألة بحثها كثير من أهل العلم، في كلام أخينا شيخنا الأخير شيخ مشهور جزاه الله خير ما يوحي إلى هذا، إنه الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا. لذلك صنيع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لما قال قوله تعالى في مواضع أخرى يقول فيما يرويه عن ربه، فيما يروي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا، فكأنه يريد أن يقول لنا أن الحديث القدسي لفظه ومعناه ممن من الله جل وعلا، لكنه يختلف عن القرآن بأن القرآن متعبد بتلاوته متواتر، لكن هذا الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته، يعني لا يؤجر الإنسان على ألفاظه كما يؤجر في كل حسنة أو في كل حرف 10 حسنات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. واضح لا قال ألف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا في الحديث القدسي لا، في الحديث القدسي لا يجزئ عن القرآن، يعني لا يجزئ عن القرآن في الصلاة، بمعنى أنه لا يسد مسد القرآن في الصلاة، وبالتالي لا يشرع أن يقرأ به في الصلاة مما بعد الفاتحة. واضح؟ فهذا مما يتميز به الحديث القدسي عن الحديث النبوي. قلنا الحديث النبوي لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي لفظه من الله، لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله عز وجل على قول بعض أهل العلم، والراجح أن لفظه ومعناه ممن من الله سبحانه وتعالى. تفضل. بالنسبة للإعجاز، إعجاز البيان في الإعجاز في المتواتر غير الإعجاز الموجود في الحديث القدسي، لكن يبقى الإعجاز فيه قائم، يبقى الإعجاز فيه قائم. قال وما قوله في تعالى في الحديث القدسي، وما قلنا هذا الموضع تحديدا يشعرك بأنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه عنده أنه اللفظ والمعنى ممن من الله جل وعلا. قال وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه فصل شوي، وهذا الأمر قد يكون فيه شيء من الصعوبة، إنه كلمة حتى هذه دائما بقوله في علم النحو، قال حتى حتحتت قلوب إيش العلماء، لأنه حتى لها أوجه كثيرة في الإعراب، لها أوجه كثيرة في الإعراب وتتضمن معاني كثيرة. أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه إلى أنه حتى تأتي بمعنى التعليل، وتأتي بمعنى الغاية، وتأتي بمعنى الابتدائية. اللي بيلزمنا في هذا الموضع تحديدا بدون ما نفصل كثير، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلى أن أحب، هذا المعنى إلى أن أحب. شو معنى هذه غائية؟ إلى أن أحب أي ما زال عبدي يتقرب إلى أن أحبه، فإن أحببته جاء الآن الثمرة، وجاءت الآن النتيجة، وجاء الآن الجزاء. قال حتى أحبه إلى أن أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا سألني لأعطينه، ولا استعادني لأعيذنه. لاحظوا الآن في المذكورات كما سيأتينا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أنه في طرفين، هناك طرفان في هذا الحديث، في الآن في هذا الحديث سائل ومسؤول، في معيذ وفي معاذ، وفي كذلك أيضا مستعيد ومعاد، وفيه سائل ومسؤول إلى آخر ذلك. فهذا تقديم لما سيأتي من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، إنه ظاهر الحديث هم يظنوا إنه أنتم يا أهل السنة أولتوا، لأنه ظاهر الحديث إنه الله جل وعلا هو نفس السمع، الله جل وعلا هو نفس البصر، الله عز وجل هو نفس اليد، الله عز وجل هو نفس الرجل، حاشاه جل وعلا. فإذا هذا ظاهر النص، لكن أنتم تقولوا بهذا، قل لهم لا، طبعا لا نقول بهذا، نقول إذن أنتم أولتم النص، لأنه ظاهره ما ذكرنا ومعناه الذي قلتم به غير ظاهر هذا النص، إذن أنتم وقعتوا في التمثيل. نسمع. ولذلك نقول في الرد عليهم والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن إذا من جهة الإسناد والصحة الحديث صحيح، وعادة إحنا منهجنا حتى في دروس الفقه وغيرها إنه إذا الحديث مروي في الصحيحين أو في أحد الصحيحين ما في داعي نقف كثير في تأكيد صحة الحديث، لأنه خلاص رواية الحديث في الصحيحين أو في أحد الصحيحين كافي إلى أن يقول الحديث الصحيح، إلا يعني أحرف يسيرة كما قال ابن الصلاح رحمة الله، إلا أحرف يسيرة قد تكون في الصحيحين تكلم بها أهل العلم القدامى. أنا أقول قدامى قاصدا، لأن بعض الناس يتهم الشيخ الألباني ظلما وزورا وبهتانا وإفكا أن الشيخ رحمة الله عليه يعني يهجم على الصحيحين، أو أن الشيخ رحمة الله عليه ينتقد أحاديث الصحيحين. هذا الكلام الأخير نعم ينتقد أحاديث الصحيحين، لكن الذي يرمى به الشيخ أنه غير مسبوق، وهذا الظلم، هذا الظلم. الشيخ مسبوق بجمع من أهل العلم، منهم الدارقطني انتقد أحاديث الصحيحين، منهم أبو عمر الشهيد انتقد أحاديث الصحيحين، منهم أبو غسان الجياني انتقد أحاديث الصحيحين. طبعا هذه أسماء أئمة متقدمين، أئمة سابقين. فقول أن الشيخ الألباني الآن هذا يعني لما سئل الشيخ رحمة الله عليه رد هذه الفرية وتكلم فيها كلام جميل، وقال أنا أتحدى معنى كلام الشيخ، أتحدى أن يأتي إنسان بحديث أنا تكلمت فيه في الصحيحين غير مسبوق به من أهل العلم. أما الآن الشيخ الألباني رحمة الله إذا وافق من قبله من أهل العلم وانتقد بعض الأحاديث فيها في الصحيحين هذا لا يضره، لأنه هو مسبوق. متى يكون الإنسان مذموم؟ إذا كان بعد 15 قرن يتكلم على حديث في الصحيحين ولم يسبق إلى هذا الكلام، مع مهابة الصحيحين وتلقي الأمة لهم بالقبول إلى آخر ذلك، يعني كما يقال وشروط التي اشترطها الأئمة أو الإمامان في تثبيت الحديث وكتابته في الصحيحين، هذه الشروط كلها تجعل أو هذه الاعتبارات كلها تجعل الحديث الصحيحين له اعتبار خاص. فبالتالي يأتي إنسان يتكلم فيها من المتأخرين هذا يعاب عليه، ما لم يكن مسبوقا من قبل يعني بأئمة سابقين هذا يصبح الآن قوله أو خلينا نقول حكم الأئمة السابقين، سواء يعني وفق أو خولف. يعني ممكن الدارقطني عارض الإمام البخاري أو مسلم في حديث الصواب مع الإمام البخاري، لكن لو يجي الشيخ الألباني الآن يقول بكلام الإمام الدارقطني ما تلقى العهدة على الشيخ، واضح تلقى العهدة على الإمام الدارقطني لأنه سبق الشيخ في هذه المسألة، والمسألة تكون أخذ ورد. طيب إذا بداية الحديث صحيح، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول السلف أهل السنة والجماعة أخذوا بهذا الحديث وأجروه على حقيقته، يعني كانوا بده يقول لك انتبه يا عبد الله أنك أنت أنك ظننت يا مؤول أن ظاهر الحديث يتضمن معنى باطل، ولا يمكن أن يكون هناك نص في كتاب الله عز وجل أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره معنى باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وين الإشكال؟ وين بكون في الفهم؟ وين الإشكال بكون في الفهم النص الذي ظن به أن ظاهره ظاهر يعني باطل؟ لكن كأن الشيخ ابن عثيمين يقول لك انتبه السلف تلقوا هذا الحديث وأجروه على ظاهره وعلى حقيقته، قالوا نعم حديث ظاهره صحيح، لكن ليس الظاهر الباطل، ليس المعنى الباطل الذي دعوتموه، لا المعنى الصحيح أو ظاهره على حقيقته. إيش حقيقة هذا اللفظ؟ العربي لما يسمع هذا النص أو هذا الحديث في واحد منهم قال إنه الله يدي أو أن الله جل وعلا حاشاه سمعي أو بصري أو إلى آخر ذلك، ما حد قال بهذا. إذا كانوا بده يقول لك شيخ ابن عثيمين انتبه، إذا أنت قلت إنه ظاهر النص هذا المعنى الباطل أنت خالفت السلف، ومخالفة السلف مسألة مش سهلة. اليوم أغلب الملحدين والضالين والمضلين في الزمن المتأخر من علمانيين وإلحاديين وإلى إلى آخر، أول جريمة وقعوا فيها عدم تعظيم النصوص، وبعضهم لا يتجرأ يتكلم في النص، عدم تعظيم فهم السلف لهذه النصوص. هنا الإشكال. فلذلك اليوم تجد السمة البارزة عند هؤلاء القوم أنه لا يقيم للسلف وزن، لا يقيم للسلف وزنا في ذلك. نسمع. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ هل هذا هو المعنى؟ هل هذا الذي يفهم؟ أم أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ تفسير هذه الكلمات الثلاث لله وبالله وفي الله فسرها الشيخ فيما سيأتي، لكن على عجالة، لله أي مخلصا به لله، يعني يصبح هذا الإنسان مكافأ ممن كان وليا لله عز وجل لما قال الله جل وعلا ما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. إذا الميدان اللي بتنافس فيه الصالحون إخواني وين؟ ميدان المستحبات، ميدان النوافل، مش الفرائض والواجبات. يعني الواحد لما يصلي في المسجد يقول الحمد لله أنا الآن وضعت قدمي في الجنة، هذا ولا كان يخطر في بال السلف، يعني هذا الموضوع ما بدش يعني. بل حتى بعض مشايخنا الأفاضل جزاهم الله خير يعني كان لما يذكر إنه فلان مواظب على السنة وكذا، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، يا شيخ والله فلان مواظب على الصلاة وعلى السنة، قال هذه مش مدحة، هذا يعني أقل الواجب. إنه يمدح واحد بيصلي هذه ما هذا، هذا ما ليس مدحا، هذا أمر طبيعي. كما إنه الشيخ بده يقول هذا أمر يعني ما في يعني إشكال فيه، يعني بمعنى هذا أمر لابد منه لا يمدح، مثل ما تقول فلان فوق ما شاء الله ما في مدح، واضح لأن هذا ليس مدحا، فيصبح الأمر الواجب الضروري كأنه في منزلة الطعام والشراب. هذا لابد منه وهذا لابد منه، بل قد تكون حاجة للعبادة أكثر من عبادة للطعام، أكثر من حاجة للطعام والشراب. فلذلك لما اختلت الموازين والمعايير للأسف الشديد سرنا اليوم نقول فلان الحمد لله، وأنا ذكرت هذا عدة مرات، بقول لك الحمد لله لا بصلي ولا بسكر ولا بزني، لا بتارك صلاة ولا بسكر، وكأنه الأصل في الناس صار اليوم السكر. ولا وحتى عجبني واحد مرة بتكلم بقول لك يا رجل حتى أنه ما بيكون زوجته، يعني إنسان مستقيم لدرجة أنه حتى ما بيكون زوجته، يعني كأنه الخيانة الزوجية هذه صارت هي العادة وصارت هي الأصل، فصار يمدح أنه فلان ما بيكون زوجته، يعني فلان ما بيزني من وراه، واضح؟ فهذه زي ما نقولها يعني مسح للفطرة وللموازين. فبالتالي هذا الإنسان إذا إذا إذا يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى أحبه. فإذ الآن الميدان اللي بتنافس فيه الصالحون كما قلت ميدان النوافل والمستحبات وكما يقال الأمور التي تبنى على الورع، إذا فعل هذا استحق محبة الله عز وجل، فيكافأ من الله عز وجل بحيث يصبح جميع ما يعمله لله. إذن يعان على مرتبة إيش؟ الإخلاص. يوفقه الله عز وجل على مقام الإخلاص فيصبح كل عمله لله وبالله. إيش يعني وبالله؟ أي مستعينا بالله، يعتمد على الله عز وجل فيما يعمل، يتقرب إلى الله عز وجل مستمدا العون من الله عز وجل، لأنه إذا ما كان معه عون من الله عز وجل فهذا مخذول، هذا محروم. وأعجبني الشيخ أحد المشايخ جزاه الله خير دائما يذكر هذا البيت من الشعر، قال إذا لم يكن لله عون من الفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، أول ما بيقتلك ذكائك. كم من إنسان ذكي ضل الطريق، وكم من إنسان غبي وفق للطريق. فالذكاء والبلادة هذه ليست مقياس للتقوى وعدم التقوى، واضح؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قد يوفق الله عز وجل البليد ما لا يوفق له الذكي، بل قد يكون ذكاؤه شقاؤه، قد يكون في ذكائه إيش؟ شقاؤه، واضح؟ فبكل من أحبح من أعلى درجات العلمية والدقيقة واللي بدها دماغ مظبوط، واضح؟ وبتلاقي لك يبيع بالبقاء، هذا في الواقع ذكي جدا لكنه في الواقع غبي جدا. في دنيا الناس هذا عبقري لكنه في الواقع غبي مسكين محروم. فلذلك يصبح الإنسان وبالله، أي يصبح كل ما يعمل معتمدا فيه بلا العون من الله سبحانه وتعالى. وفي الله أي يعني لا يكون هذا الإنسان يعني لا يتعبد الله عز وجل إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال كما أنه لا يعبد إلا الله فلا يعبد الله إلا بما يريده الله. كيف نعلم ما يريده الله عز وجل منا؟ بالنصوص الوحي، بنصوص الوحي الكتاب وسنة. كيف بدنا نعلم أن الله عز وجل يريد منا كذا وكذا؟ كيف الله عز وجل يحب نعمل كذا وكذا؟ لأن كل ما يشرعه الله يحبه، كل ما يشرعه الله عز وجل يحبه. طيب الآن إذا أحب الله عز وجل شيء يعني كافأ عليه، طيب كيف نعرف أن الله يحب هذا الشيء ولا ما يحب؟ من خلال النصوص سواء كانت في القرآن أو من السنة الصحيحة. إذن هل هذا يعني هل معنى الحديث أنه الإنسان يكون هو يكون حاشاه سمع الله، يكون الله جل وعلا سمع الولي وبصره ورجله وقدمه ويده إلى آخر ذلك، هل هذا المعنى المقصود؟ ولا المعنى المقصود أن الله عز وجل يسدد هذا العبد لأنه واظب وقدم وتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل التي كان بإمكانه إيش أن يتركها ويعلم أنه بتركها لا يعاقب؟ النافلة في تعريف الفقهاء والسنة في تعريف الفقهاء ما يثاب فعله ولا يعاقب إيش تاركه، هذا هذه النافلة أو هذا المستحب عند أهل العلم، يثاب الفاعل لكن لا يعاقب التارك، ومع ذلك هو آمن من العقاب لكن في نفس الوقت آثر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وما نختلف عن السلف إلا في هذا الميدان كما قلت. لذلك الواحد منا لما يقرأ أحيانا عن بعض السلف بعض الأشياء لا يصدقها. ليش لا يصدقها؟ لأنه ومعنى حق إذا كان مصدق، لأنه إحنا ما عايشنا ما عايشوا، ولا كابدنا ما كابدوا، ولا فعلنا عشر مشار ما يفعلوا، فكيف بدنا نشعر بما شعروا؟ يعني اذروني على التشبيه البعيد جدا جدا جدا، بس ممكن يعطي شيء من المعنى. ممكن يعني واحد عنده مؤاخذ عمره ما تزوج نهائيا، لا يمكن يتخيل متعة النساء إلا إذا وقع وإذا ابتلي بهذا الأمر. فبالتالي مهما حاول الإنسان يوصل، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يأتيك بأعاجيب في هذا الأمر وهو ما تزوج. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ما عندوش وقت، ما عنده وقت للزواج رحمة الله عليه. فبالتالي مثل هذا الأمر لا يمكن، وإحنا حالنا ولا تشبيه كما يقال، لما ما عايشنا تلك المقامات العلية اللي كان السلف يرتقي فيها في العبادة أكيد مش راح نصدق، أكيد مش راح يعني عدم مؤاخذة. يعني كانوا مشايخ يذكروا أشياء صرنا نعيشها في الواقع، بقول لك مقام المحبة بسهل عليك كل صعوبة، وبيخليك تتحمل المشاق وتكابدها. كان يضرب مثلا لما شفناه في أولادنا وفي أولاد حوالينا عايشنا. بقول لك تجرب، لاحظ الآن الخاطب مع المخطوبة بالحلال طبعا، انسى الحرام. تخيل الشاب في حال الخطبة يمضي ساعات طوال وهو مش حاس. هذه المحبة الآن الجديدة اللي دخلت عليه، هذه عند السلف كانت محبة الله عز وجل. لما جاء لما زف لعبد الله بن عمرو بن العاص، طب مثل هذه من قصص لا تصدق، هذه من القصص التي لا تكاد تصدق. عبد الله بن عمرو بن العاص زوج وكان صغير في السن، فجاء عبوه عبد عمرو يتفقده. طبعا ما يعني ذلك انه اخوك العبد الفقير يعني قائم يعني زي ما يقولوا قانت، لا والله احنا مقصرين مقصرين جدا. فجاء عبد عمرو بن العاص يسال ولده زوجة الولد كيف فلان، قال نعم الناس لكن والله ما فتش لنا كنفا، يعني الان ما راى ما هو مخبوء. فجاءه يسبه كذا الى اخره ويلومه، وجاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا عمرو يا عبد الله ماذا تفعل؟ شو بتصوم انت؟ فصار النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه، احنا اليوم بدك فيتامينات ب2000 مشان تقوم على يصلي في المسجد، ولا يصوم اليوم في السنه ولا في الشهر يصوم نافله، ولا النبي صلى الله عليه وسلم شو سيعمل مع عبد الله بن عمر؟ كان ينزل. فكان بعض السلف يعني نسائهم تشكو من هذا الامر. احنا اليوم مش مرصات من النسوان المسلمين، مش بس بالحلال، حتى احيانا عند الملتزمين بالحرام مش مالص منه، نسال الله السلامه والعافيه. فكان عبد أبو الدرداء وغيره من هذا حاله. فكان يقول الله لو ذكرتيني، الواحد يذكره انه في مرة عنده، يعني لو ذكرتيني انه في زوج وفي ناس وفي كذا، هذا الباب تقريبا لا يكاد يصدق لولا صحة لصحة النقل والثقة بمن نقل، والله ما يصدق، والله ما يصدق، الله المستعان. فبالتالي يصبح هذا الولي مكافأ بهذه المقامات، لما كان متقرب إلى الله عز وجل يصبح عمله كله لله مخلصا لله وبالله مستعين به بالله عز وجل، وأيضا في الله أي ضمن شرع الله عز وجل، لا يتجرأ على شرع الله، واضح؟ لا يعبد الله إلا بما يريد الله سبحانه وتعالى. تفضل. ولا ريب أن القول الأول، ما هو القول الأول؟ أنه الله جل وعلا يكون السمع والبصر للولي والرجل واليد إلى آخر ذلك. نعم. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. حسب، تذكر شو هذه الجملة فإن في الحديث ما يمنعه، شو سمناها هذه؟ لأن حسب أقول لهم ما نتبرش مجاملات، ما في مجاملات في العلم، واضح؟ ما في مجاملات. الآن تقول إنه هذا المعنى الأول ليس مرادا، إنه الله ربنا بقول في الحديث القدسي كنت، كيف بتقول لا ليس مرادا؟ قلنا الآن هذا المعنى باطل، صح؟ وإحنا اتفقنا سابقا أي معنى غير يعني غير المعنى الظاهر على اعتبار هذا المعنى الظاهر، وإلا هو ليس هذا المعنى هو ظاهر النص. لذلك الشيخ سائل لما قال لكن ما ظاهر هذا الحديث، السلف أجروا الحديث على ظاهره، لكن وين ظاهره؟ ما هو ظاهره؟ لو زعمت أنه ظاهره أنه الله هو سمعه هو بصره، جيت قلت لك أنا لا ليس هذا، بتقول لي طيب وين في النص؟ إيش أعطوني كلمة القرائن، وين في النص القرائن الموجودة فيه اللي بتقول لي انتبه لا تروح هيك روح هيك، لا تروح شمال روح إيش يمين، انتبه لا تفكر بهذا المعنى. افرض واحد قال لك انا زلمي خلاص حرفي ظاهري انا بقول كنت، الله بقول عن نفسه كنت، انتهيت، واضح؟ فلا تقول لي انه المعنى له كذا ولا كذا، وين موجود في النص ما يسعف او يعين على انه اعين المعنى المقصود واحدد المعنى المطلوب، واضح؟ هذه شو سمناها؟ قرائن. لابد يكون في النص قرائن تشعر وتفيد ان هذا المعنى هو الصحيح، هذا المعنى هو المعنى المراد. يسمى الشيخ الاوجه اللي قال عنها الشيخ ابن عثيمين ايش الاوجه. انت بلاحظ الاسلوب نفسه تقريبا في كل مثال يذكر دائما ناتي به قرائن في النص، وهذا لابد منه، اذا ما وجدت هذه القرائن لا يكفي، ما بيصير تحسين الظن كافي في هذه المساله، وانه والله اتفق في الشيخ ابن عثيمين خلاص بدي اسلم للشيخ الغريب، ما في الشيخ الاسلام لا بيزبطش، ما بيصير، ما يجوز للانسان يقلد احد في الاعتقاد، لابد الأمر يكون في نوع من استدلال. نعم. الوجه الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا. بس وين عبدا ومعبودا؟ وما زال عبدي، العبد إذن لابد يكون هناك معبود، كمل. ومتقربا ومتقربا إليه، بس وين يتقرب إليه؟ في متقرب في متقرب إليه. نعم. ومحبا ومحبوبا، وين أين أحبه؟ إذا في محب في محبوب. نعم. وسائلا ومسؤولا، أين سألني؟ نعم. ومعطيا ومعطى، ولا أعطينه، في معطي في معطى. نعم. ومستعيذا ومستعاذا به، كمل. لا استعيذ ولا إذا لا استعاذني لا أعيذنه، إذا في مستعيذ ومستعاذ به، معيذا ومعاذ به. نعم. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. وين الوصف؟ الوصف اللي هو السمع والبصر. وين الجزء اللي هو اليد والرجل المذكورة في الحديث؟ قلت يده التي يبطش ورجله التي يمشي بها. إذن واضح في النص أنه فيه طرفان، هناك طرفان. أنت عندك أن الله هو كذا، واضح؟ أنت جعلت الله عز وجل هو السمع، جعلت الله عز وجل هو البصر، جعلت الله هو اليد، جعلت الله هو الرجل، حاشا جل وعلا. واضح الآن النص واضح صريح أنه فيه طرفين، فيه خالق وفيه مخلوق، فيه عابد وفيه معبود، واضح؟ نعم. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وإنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن الحديث، إذن ظاهر من كلام الشيخ أن الله عز وجل أول، اللي في اصطلاح المتكلمين بيقول عنه أزلي، صح؟ طيب الله عز وجل قبل كل شيء، في نص دليل واضح في هذه المسألة؟ بالآية، هو الأول والآخر، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء. ممتاز. إذن من أبرز ما يوصف به الله جل وعلا ويخبر به عن الله عز وجل، ومن أبرز أسماء الله سبحانه وتعالى الأول. إذن الله عز وجل له صفة إيش؟ الأولية. معنى الأولية ليس قبله شيء، ليس قبل الله عز وجل شيء. الله جل وعلا لا يسبق بعدم، صح؟ طب هذا السمع والبصر والولي كله اللي تقرب إلى الله عز وجل، هل هذا الولي أزلي ولا وجد بعد أن لم يكن؟ نعيد العبارة بس بسؤال أدق شوية، هل هذا واجب الوجود ولا جائز الوجود المخلوق؟ جائز الوجود. شو يعني واجب الوجود؟ اللي هو الأول والأزلي والآخري، لا يقبل العدم ولا يسبق بعدم. الآن أنت ترى أن الولي كله على بعضه عمره 50، 20، 10، 20، 30، 40 إلى آخره. إذا هذا المخلوق بسموه العلماء إيه؟ جائز أو ممكن أو كان بعده عدم. فكيف الحادث يكون هو الأول؟ كيف الحادث صلى الله عليه وسلم؟ كيف واجب الوجود يكون جائز الوجود؟ واضح. فلذا كلام الشيخ يكون الآن واضح أنه هذا المعنى حتى النفوس تشمئز أن تتخيله أو تتصوره. فكيف يكون الأول حادث؟ واضح؟ واضح الفكرة؟ فلذلك الآن هذا إخواني استدل به أهل الحلول. يعني ممكن واحد يقول في ناس بيقول هذا الكلام، ما في ناس بيقول، في ناس اعتمدوا على هذا النص في إثبات عقيدة باطل وضال. نعم. مين أهل الحلول؟ شو قالوا؟ الله عز وجل هو المخلوق، الله عز وجل يحل في مخلوقاته. ممتاز. وين معتمدوا بهذا الحديث؟ واضح؟ هذا الحديث فل فيه كفاية للإثبات؟ لا. للباطل الذي يدعوه؟ لا. نكمل تعليق أخيرة بعد ما تكمل. وإذا تبين مطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله. حسنا. صار الآن يفسر الشيخ كيف لله وبالله وفي الله. نعم. بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما اختص الله عز وجل به في حكمته جل وعلا وإرادته. يعني نقطة القدر التي لا يمكن لأحد يتدخل فيها، ولذلك القدر نظام التوحيد، ولذلك القدر سر الله في خلقه. هذه عبارة بعض السلف. نظام التوحيد، شو القدر نظام التوحيد؟ شفت المسبحة؟ واضح؟ مش فيها خيط تنتظم به الحبات؟ هذا اسمه نظام التوحيد. النظام مش القوانين يعني. ترى بعضنا بيسمع كلمة القدر نظام التوحيد، لا، كانوا بتقول القدر هو الخيط اللي بتنتظم فيه الحبات. إذا راح الخيط شو بيصير في الحبات؟ راح إيمانك بالقدر، شو راح بتوحيد؟ شو صار في توحيدك؟ انفرط. القدر نظام التوحيد، القدر هو الخيط الذي تجمع فيه مسائل التوحيد. إذا ما وجد الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح راح التوحيد. واضح؟ والله قدر سر الله في خلقه. لماذا فلان يوفق ولا يوفق علان؟ هذه مسألة مالها، مسألة ربانية. كيف فلان الله عز وجل يمن عليه من الكفر إلى الإيمان؟ هذه مسألة ربانية، ليس لي شأن فيها ولا لك فيها شأن. واضح؟ لكن هل هذا المن والتوفيق من الله سبحانه وتعالى قد يكون بمحض الفضل؟ نعم. وهل يكون بمقدمات وأسباب؟ نعم. لكن الضلال لا يمكن أن يكون بمقتضى العدل فقط، لا بد أن يكون هذا الضلال مسبوق، وهذا الخسران والخذلان وعدم التوفيق لا بد أن يكون ما يقابله في العبد نفسه. فلما زاغوا فلا يمكن أن الله يزيغ قلب إنسان يريد الهداية، لا يمكن. لكن ممكن الله عز وجل يوفق عبد لا يريد يهتدي، ممكن، ممكن فلان ما يفكر في الهداية والله عز وجل يأتي يوقفه على قول على نص على مكارم على موقف على كذا تقذف في نور الهداية في قلبه، ممكن. هذا شأن رباني على رأي أخواننا المصريين بتاع إيش بتاع ربنا، هذا موضوع ما لناش علاقة فيه، واضح؟ هذا موضوع ما لناش علاقة فيه، واضح؟ فلذلك هذه الأشياء لما كان غاية التوفيق أن الإنسان هذا الموفق. فلذلك أعجبني حديث أنا أقول ما لا أصل ما يغيب عنا في ميزان، إذا جاز التعبير، الإنسان يوزن نفسه باستمرار. إذا أردت أن تعرف ما لله عندك فاعلم، إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فاعلم، فانظر ما لله إيش عندك. إذا بدك تعرف وين أنت من الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا مخيرك لإيش ومسخرك لإيش، اعذروني مع احترام شديد لكل المهن، مخيرك ومسخرك للبيع والشراء والتصليح والتدريس والسواقة ومدري إيش، إيش مكانة المنصب وإيش مكانة المرتبة، هذا اللي الله مشغلك فيه، ولا هذا ما هو إلا وسيلة وسبيل أن يؤمن لك حياة تستطيع أن تعبد الله عز وجل فيها بشكل مريح. أنا بقول لأولادي ومنهم كذلك، قلت لهم الدنيا مش أساس، أنت ما عن ذلك إلا في سبحان الله سبحانه، وظل قاعد في المسجد سبحان الله سبحانه، هذا شيء طيب. بس الآن معنى هذا أنك أنت لا تفكر الدنيا لذاتها، بس أظن إنك بتكون مرتاح أكثر إذا كنت عدم مؤاخذة مثلاً مهندس، أفضل ما تكون مثلاً في مهنة ثانية أقل منها، صح؟ فتنظر للهندسة إنه كيف توفر لك عيش لما تقول الحمد لله رب العالمين، تكون في قلبك. أما فلان تطق عليه، وفلان برن عليك بده دين، وفلان بده يطالبك بأجار، وفلان بتقول الحمد لله رب العالمين، تزبطش معك، بتظل مخك في اللي بطالبك في الديون وبطالبك في كذا واللي بده إلى آخر ذلك، وابنك المريض اللي مش قادر تعالجه وابنك اللي كذا وإلى آخره. فالدنيا فقط هي الأصل إنك تحرص عليها، بس كيف تأمن لك وسيلة عيش تهيئك لعبادة الله على الوجه الصحيح، لأنه إحنا أظن صعب يعني نتحمل الابتلاء، صعب، واضح؟ فكان السلف بعضهم عنده الابتلاء أفضل من النعمة، عنده النقبة أفضل من النعمة، لأنه بيعرف إن النقبة هذه بتهذبه وبترفعه، إحنا بجوز تكسر ظهره وبقول لك هو الله سبحانه وتعالى مش لاقي غير ابني يموته، وربنا مش لاقي غير أنا يخسرني بهذه التجارة وبلشر على السيارة، بسير على السيارة يعاتب الله سبحانه وتعالى، بسير على السيارة يقول ما فيش إلا أنا في هذه الدنيا فقط، واضح؟ طب لما لكن ما بيفكر يقول سبحان ربي الله أعطاني عينين وما أعطى فلان وعلان، والله أعطاني إيدين ما أعطى فلان وعلان، ما بنظر للنعم، واضح؟ بنظر للابتلاءات. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، يعني حقيقة القضية قضية مش الحرص على الدنيا لذاتها إن بقدر ما هو إنك الآن، ولا يعني ذلك عفوا الدروشة والهبلنة والسياحات في الأرض، هذا ما بنقدرش عليه، ما بيقدر عليه، وإن ضلاجت فينا لحظات وخلص بديش أتزوج، بعد دقيقتين زلي بتصل شيخ قلت للمرأة تطالك مكتاش لك قايل لها ساعة ما دام مش قد الطلاق ليش تطلق، وقال لي إذا بتطلع من دار التطالق وطلعت طب ليش تطلعي ما دامك رجل ما شاء الله عليك وقد حالك الآن ليش تطلعي من البيت، فليش ما تكوني مرأة على الصحيح وليش ما تكون رجل على الصحيح. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بيقول يا شيخ لو المرأة أكرهت الرجل على الجماعة الشيخ بده يضرب على راسه، احنا اليوم عندنا موقف هذا في المرأة، ايه هذه المرأة ما شاء الله مدودة، واضح كيف؟ قال أصل يكون رجل حازم، الشيخ اسمع الشيخ تسجيل الصوتي، قال أصل يكون رجل حازم، كيف مرة تورط في هذا الموضوع؟ فاعتبر هذا من عدم الحزم، احنا اليوم عندنا هذه منقبة، لأنه شايفين النسوان خربانات، عدم واخر إلا من رحم الله، فنصرف في غير ذلك، واضح؟ فلذلك الأمر كما قلت لك بارك الله فيك أنه ما هو الموضوع يعني إلا كما قلنا، أنه كيف أنت تحصل أو تحصل شيء من هذه الدنيا مقابل أن تعبد الله عز وجل على وجه الأكمل. هذا العبد بهذه التقرب بهذا التقرب لله عز وجل يصبح كله لله وفي الله وبالله، وزي ما قلت أنا إذا تشوف ما لك عند الله انظر ما لله عندك، لما تقول لما تسمع الله أكبر الله أكبر قلبك برقص بنط بنتفض، ولا كأنك سامع ولا معي خبر، إذا واحد بيقول معك 100 ليرة قال لي ولا كأني سامع ولا أبدا، واضح؟ وعلى رأي التاريخ حبيبي وصاحبي وأنت بعيد عن جيبي، يعني بدون بعيد وأنت قريب بعيد عن جيبي وأنت حبيبي وصاحبي، واضح؟ فإحنا الآن كيف ما لله عز وجل عندنا؟ هل أوامر الله عز وجل عندنا هذه مقدمة؟ هل نواهي الله عز وجل هي المقدمة؟ هل الالتزام والأمر هو المقدم؟ هل نصرة الشرع والدين هو المقدم؟ قديش بنبذل وقت لله وقديش بنبذل وقت لغير الله؟ هذه المقاييس والحسبة هاي شوف، هل تديننا والتزامنا، أقسم بالله أحيانا أتكلم وأندم، هل تديننا معيشنا في الجنة، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، بالنعيم، نعيم التدين، مش والله الحمد لله ربحت اليوم 100 دينار هو مبسوط له ويحلم فيها، والأجاني ولد طول له وبجوز الولد هذا يكون سبب عقوقه، كم من إنسان اشترى سيارة فرح فيها جدا وكان سبب قتله، كم من إنسان بنى بيته وكان سبب قتله، حط له الفيش في الكهرباء وراحت، هو مبسوط وبنى بيته واشترى، إذا مش من الربا، إذا مش جابه من الربا يقول لك شو بدي أساوي، شو بدي أعمل، استاجر يقول لك لا بزبطش، وبيطلع 100,000 فتوى شيطاني مشان يتجوز لنفسه ياخذ من الربا، وكم من دنيا فرحنا بها وكانت سبب دمارنا، كم من ابن ربى أبوه في الشارع وأبوه لما ولد الولد تعرض بين الناس، أجاني ولد أجاني ذكر، واضح بقوا زمان إن يحب الولاد عشان يشارك بقول مبروك يا فلان الاختياري بيعرفوا أجاك حراث يقول أجاك حراث، وكان الواحد يحب الولد لأجل يساعده يعينه إلى آخر ذلك، أو فزعة أو إلى آخر ذلك، فلذلك هذا اللي بتفرح فيه ممكن يكون هلاكة فيه ما تدري، فلذلك احنا يا اخواني بارك الله فيكم المشكله الان ما لله عندنا، انظر ولذلك والله كلمه انا لما بقولها بندم وبتحصل على حالي، بقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه بقول ان لله جنه في الارض لا يدخلها من لا يدخل جنه الاخره، من لم يدخلها لا يدخل جنه الاخره، ان لله جنه في الارض بسبب التدين والنعيم، هذا اللي قال فيه بعض السلف قال والله ان عندنا نعمه، هو شو ماله مثل الروح الخل جعان وفقير وعريان ومسجون ممكن يكون، قال والله إن في نعمة لو عرب بها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف، هذاك بنام بالمنومات وبنام بش عارف بالمعالجات وبالأمراض النفسية ومدري مش عارف إيش إلى آخر ذلك، وهذا الفقير بس حط رأسه له رايح خبر خير وبس يقول الحمد لله، كأنه إذا الله رزقه رغيف الخبز كأنه رازقه ثروة، هذه النعمة بنحشر فيها بسبب تديننا ولا دائما النفس فيها لوعة وفيها شعور بالنقص ودائما أنا محروم من كذا وأنا محروم من كذا وأنا محروم من كذا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك هو خير مما، هذا الفرح الحقيقي إنك وفقت للطاعة، هذا التوفيق هذا شغل ربنا سبحانه وتعالى، فضل. وهذا ما فسره به السلف هو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنة. أظن صار واضح الكلام أن الشيخ بيقول أنه في النفس النص أوجه أو قرائن أو أمور تجعلك تشعر أنه المعنى الصحيح للنص أنه هذا الإنسان بتقربه إلى الله عز وجل بالنوافل فإن الله عز وجل يحبه فيكافئه أن يجعل يده لا تتحرك إلا لله وفي الله وفي الله وسمعه لا يكون إلا لله وفي الله وبالله ووصلوا إلى آخر ذلك وأعجراء جوارحه وأعضاءه لا تتحرك إلا لله، وقصة أظن تعرفوا أكثركم بعرف الإمام الطبري وصل فوق 120 سنة. فكان يسير مع تلاميذه وذكرت هذا على أكثر من إمام في سيرته، ففي مخاضة جوزها الشباب الأربعين والثلاثينات بيقوم لما يقوم بده ساعة وهو يسعد يتجبد على رجليه وإيديه وبس يقول قال بطلعها شو، واضح. فهذا الإمام قفز بطريقة يستغربوا منها التلاميذ، فقال كأنكم يعني تستغربون ذلك، قال هذه جوارح حفظناها لله عز وجل في الشباب فحفظ علينا وين في الكبر، لذلك يقال أهل الحديث لا يمكن يصاب بالخرف بضيعش لأنه حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل القرآن أهل الله خاصته لا يمكن من فضل إلا يحفظ، فلذلك هذه الجوارح إذا استخدمت في طاعة الله عز وجل يحفظها وجعلها لا تسير إلا بشرع الله سبحانه وتعالى وبإخلاص وبمعونة من الله. الوجه اللي بعده أو المثال اللي بعده، المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب إلي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته فرعا. هذا الحديث يعني ممكن يكون قاسم الظهر يظن البعض أنه يقول يعني أنت الآن حقيقة ممكن 11 مثال السابقات لقيته فيها مخالف، بس أظن هذا صعب الآن إلا إذا بدنا ندخل يعني كما يقال في في جدال البيزنطي، يعني بمعنى نصير نقول ظاهر الحديث حق وليس باطل ولا آخر ذلك، فيظن بهذا الحديث أنه قد يكون فيه صعوبة توجيه عند أهل العلم، لكن من فضل الله عز وجل هذا المثال كغيره من الأمثلة الكلام فيه واضح وصريح، والخلاف اللي فيه بين أهل السنة خلاف معتبر، والكل متفق على أن الحديث ليس متضمنا، ليس ظاهر الحديث معنى باطل، ليس في ظاهر الحديث معنى باطل. فضل. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. إذا من جهة الحديث، الحديث صحيح من جهة الصحة والضعف، الحديث صحيح، والحديث كما قال رواه الإمام البخاري قريب بمعنى قريب، ورواه الإمام مسلم. ظاهر الحديث أنه وجه الإشكال عندهم ظنوا وزعموا أنه من تقرب مني شبرا تقربت مني ذراعا. هل كل ما الإنسان تقرب وعبد الله عز وجل الله يتقرب منه على الحقيقة؟ هل الإنسان إذا مشى في طاعة لله عز وجل يأتيه الله عز وجل مهرولا؟ هل فيه إثبات صفة الهرول لله عز وجل؟ هل فيه صفة التقرب أو القرب والتقرب من الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا الأمر يكفي الحديث لإثباته؟ نشوف. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قياس الأفعال الاختيارية بالله تعالى. حسنا، إذن لب الموضوع وأساسه وأصله هذه النقطة. في هناك شيء إخواني اسمه الصفات الاختيارية أو الأفعال الاختيارية. هذه المسألة كل أهل البدع يخالفون أهل السنة. يعني من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع ليس الإثبات، بل وجد من أهل الكلام من يثبت صفات كثيرة لله سبحانه وتعالى. وليس أنا لا ليس مرادي بالأشاعرة فقط أو الماتريدي، لا أعني بذلك الكلابية ومن وافقهم، فهم يثبتون أكثر الصفات لله سبحانه وتعالى، لكن الكل يتفق على نفي هذا النوع من الصفات اللي هي الصفات الاختيارية أو الأفعال الاختيارية. إيش الصفات الاختيارية والأفعال الاختيارية؟ إيش معنى الصفات الاختيارية والأفعال الاختيارية؟ هي الصفات المتعلقة بذات الله، إذن هي صفات لله سبحانه وتعالى، لكن هذه الصفات إن شاء الله جل وعلا فعلها وإن شاء لم، هي الصفات المتعلقة بحكمة الله عز وجل وقدرته وإرادته ومشيئته. يعني هذه الصفات، لكن في صفات سابقا صفات سمى العلماء صفات ذاتية، مثل صفة العلم، نذكر مثال واحد بس، مثل صفة العلم، صفة العلم نقول عنه صفة ذاتية، واحد يقول طيب ما كل الصفات هي صفات ذاتية، صح، بس احنا قلنا الصفات الذاتية المقصود فيها انه الملازم للذات، الملازم للذات، لكن هي كل الصفات لذات الله سبحانه وتعالى. لكن ليش افردنا هذه سميناها صفات ذاتية؟ لانها ملازمة للذات لا تنفك عن الذات. اما الصفات الفعلية او الصفات الاختيارية او سموها الافعال الاختيارية هي اللي متعلقة بارادة الله عز وجل وحكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. يعني بمعنى اذا شاء الله عز وجل يتكلم، واذا لم يشاء الله عز وجل لا يتكلم، لكن لا يقال علم الله سبحانه وتعالى إذا شاء الله عز وجل يعلم وإذا شاء الله عز وجل لا. يعني هذه يسموها صفات ملازمة للذات. هذا النوع الثاني شو بسموها؟ الصفات أو الأفعال الاختيارية. هذا الأمر صعب وسهل في آن واحد لمن يثبت الصفات الاختيارية، أن الله عز وجل كل ما أخبرنا عن نفسه أنه فعله فإننا نثبته. كل نص جاء في إثبات فعل لله سبحانه وتعالى أخبرنا به الله عز وجل أو أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم نثبته، لأنه لسنا أعلم من الله بالله ولسنا أعلم بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فكل نص فيه إثبات فعل لله عز وجل اختياري إحنا نثبته. إذا أثبتنا هذه القاعدة بيصير هذا المثال سهل، بيصير التقرب والهرول والمشي إلى آخر ذلك، هي بيصير سهل إثباتها. ليش؟ لأنه جاءت مثال على قاعدة أصلية موجودة. معناته يا إخواني مش موجودة، مش معاي، واضح؟ يعني مثلا ممكن واحد الآن يقول الآن أنا أعتقد أنه في وجود جن، وفي نفس الوقت أنا أؤمن بأن هذا الجن مستتر عني. واضح؟ واضح؟ لكن ممكن يرى هذا الجن إذا تشكل، إذا تهيأ، إذا وجد، ممكن بلاش خلينا نثبت الأسهل. أنا أثبت بأن هناك ملائكة مخلوقة من نور لا أراها ولا يراها أحد، لكن ممكن إذا تمثلت وتشكلت ترى. مثل مين؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل كان يأتيه في صورة الدحية الكلبي، صح؟ الآن إذا أثبت، إذا آمن أنه في ملك، سهل عليه يثبت أنه هذا الملك ممكن يتشكل أو ممكن يتمثل. لكن هو أصلا ينكر الملك ابتداء، فصعب أن الآن ندخل في متاهد أنه ممكن ولا مش ممكن يثبت يتشكل ولا لا يتشكل. كذلك الجن أيضا نفس القضية. أما جاء الشيطان في قصص السيرة وفي فيلم الرسالة وفي الأشياء اللي مشهورة عند الناس، إنه ما جاء لما كانوا في دار الندوة كبار قريش لما كانوا يتشاور في أمر النبي، ما جاءهم الشيطان على صورة رجل وأشار عليهم بقتله؟ أقول لك صح، أنا ما زال شفته في التلفزيون صحيح. طب هذا شفته في التلفزيون. إذا الآن ممكن الشيطان يتشكل ولا مش ممكن؟ طبعاً قصص تشكل الجن طويل شوي بلاش ندخل فيها، واضح؟ بس نذكر واحد على السريع، نذكر واحد على السريع. أسيد بن حضير أظن أو غيره من الصحابة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة، فلما أردت أن أنصرف قال يا أسيد، أظن أسيد، واضح؟ فبقول له إن الشيطان خلفك في أهلك. الحديث صحيح في صحيح الترغيب، عشان ما ندخلش صحيح وضعيف، الحديث صحيح، واضح؟ قال إن الشيطان، لأن أنا قرأت كلام مش خلصتها، إن ممكن الجن يتشكل آه، بس مش كل بس أسود جني، ويصير كل واحد شاف له بس أسود يقعد يدق العدة، آه؟ مش كل بس أسود سن، بس ممكن يكون ممكن أفعى كذا حي... ممكن. أنا قلت هذا الشيخ الإسلام من وين جاب هذا الحكي؟ الله يسر وقرأت هذا النص، طبعا في غيره بس خلينا نقف على هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان خلفك في إيش؟ فخذ هذا العرجون. العرجون يعني عود، واضح؟ الآن تخيل لو واحد قال لك الشيطان قاعد في دارك، شو بتسوي؟ ما أظن بتروح، يعني أغلبنا ما أظن بروح أبدا، الشيطان بيستنى فيه في الدار، هذا ما ينتظرني. فأخذ أسيد العرجون من النبي صلى الله عليه وسلم فأضاء طرفه، الليلة مطيرة وعتمة، فبدو شيء يوصل أسيد رضي الله وارضاه، فأضاء طرف مين؟ العرجون. يعني واحد بيقول لك المشايخ فيزوا، هذا أمر وارد. فأضاء حتى وصل البيت، ظل يمشي معاه حتى وصل هو في ضوء. فقال فدخلت فإذا قنفذ في ناحية البيت، فأخذت أضربه حتى إيش؟ حتى خرج، واضح؟ أسا الآن موضوع الآن يعني واحد يصدق ما يصدق، لكن المؤمن إنه في جن متستر عندنا وممكن يتشكل يعني يثبت هذا، ممكن يؤمن إنه هذا المخفي يصبح إيش في بعض الأحيان ماله ظاهر، يصبح في بعض الأحيان ظاهر، واضح الفكرة؟ طيب، فلذلك شو خلص الوقت؟ فلذلك الآن إذا أثبت الإنسان منه الأفعال الاختيارية بيصير سهل عليه هذا. أما وين المشكلة عند مين؟ عند ما يثبت أصل الأفعال الاختيارية، ومما وقع في ذلك للأسف أفضل المتكلم أفضل المتكلمين في جهة الإثبات طائفة اسمها الكلابية، اللي تأثر فيهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله بعد ترك الاعتزال، لما كان معتزليا ثم ترك الاعتزال فمر بمرحلة الكلابية، أظن عبد الله بن سعيد بن الكلاب، يسمى ابن الكلاب، عارفين ليش؟ لقوة كلامه كالكلاب، يخطف قلب مين يسمعه، غير في معنى ابن الكلاب. ليش سمي ابن؟ يعني مش بقعد يخطص قاعد بيحكي كلام شرقر، لا، كلام متين وكلام لدرجة انه يخطف كلام قلب سامعه كما يخطف ايش الكلاب، رجل مش سهل، واضح؟ فتأثر ابو الحسن الأشعري رحمه الله بهذا الرجل. هؤلاء افضل المتكلمين، ليش؟ لانه عندهم صفة، يعني عندهم اثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، لكن افعال الثرية عندهم شو؟ فلذلك هذا الشيخ شو قال؟ قدم مقدمة جميلة جدا، طبعا أخذ الشيخ من شيخ الإسلام، راح يعطينا كلام شيخ الإسلام تاني. فشيخ الإسلام إذا ما يقول أسس قاعدة، يعني يقول لك انتبه، إذا كنت ممن تثبت الصفات الاختيارية لا تقعد تلف الدور، الأمر محتمل، قد ترجح وقد لا ترجح. يعني الآن سيأتينا الآن أنه ممكن نثبت صفة الهرولة ممكن ما نثبتها، المسألة المختلف فيها عند أهل السنة كما مال إلى ذلك الشيخ المعتمين في شرحه، واضح الفكرة؟ لكن من أثبتها ومن نفاها كلهم مجتمعون على أنه ظاهر النص ليس ما ادعوه أهل التأويل أو ما يسمى بأهل التأويل، واضح الفكرة أخواني؟ فكأنه بقول لك شيخ الإسلام انتبه، إذا أنت تؤمن من تؤمن بالصفات بأن الله فعال لما يريد، خلينا نحكيها باختصار، الصفات الاختيارية هي تمثيل، هي يعني بديش أقول ترجمة، هي امتثال لقول الله عز وجل فعال لما يريد. فمن آمن بأن الله عز وجل فعال لما يريد كل فعل ثبت عن الله عز وجل من خلال القرآن أو السنة الصحيحة فيثبته لله سبحانه وتعالى، هذا يسموه الأفعال الاختيارية. إذا عندك هذا الأصل سهل عليك تأتي للفرع. تفضل. وأنه سبحانه فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. بدأ يذكر أمثل الشيخ، بدأ نحاول كل نص نذكر منه، نذكر إيش الفعل الاختياري اللي أثبت في هذا النص. تفضل. لقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شو صفة الإجابة؟ والقرب. نعم. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفتا صفتا، صفة على طول المجيء. طب بالمناسبة، طب اللي بعده خليها اللي بعده. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الصفة الإتيان أو يأتي ربك. طب في فرق بين المجيء والإتيان؟ الراجح أنهم بمعنى واحد، الراجح أن المجيء والإتيان بمعنى ما يمشي. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. بالفعل استوى امشي. وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. أحسنت. وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. إيش قبول والأخذ لغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. إذن هي هذه جملة من الأدلة الكتاب والسنة فيها إثبات لأصل مهم جدا وهو علامة فارقة بين أهل السنة وبين غيرهم وهو إثبات الصفات الاختيارية. اللي ما عنده إثبات الصفات الاختيارية لا يحلم يعتبر حاله من أهل السنة. تفضل. فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيت هرولة من هذا الباب. هذا مثل هذا يعني هذا تفسير وهذا تأويل صحيح انه بالقرب والاتيان هرولة من هذا الباب ان هذه صفات وهذه امثلة لصفات وافعال اختيارية. نعم. والسلف اهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. عندهم فهم للقدر المشترك في النص في اللفظ. نعيد برساني على السريع بس انتبهوا هسه الالفاظ العربية احنا الان يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق به سبحانه وتعالى من غير معنى هذا انه ليس انه ليس معنى هذا انه ما لهاش معنى. هي لها معاني بمقتضى اللغة لها معاني لكن كيفية هذه المعاني في الذات لا ندري. فاحنا نثبت وننفي نفوض ولا نفوض المعنى لا نفوضه. بعض الناس يظن المذهب السلف مذهب التفويض. لا ويخطئ في هذا بعض المحققين مثل أبي يعلى. أبو يعلى من كبار الحنابلة أمثل الحنابلة لكن كان يرى التفويض كان يرى أنه مذهب السلف مذهب التفويض مع أنه في كتابه ذم أهل التأويل كان يذم التأويل في آخره صار ينصر مذهب إيش تفويض. ابن قدامة صاحب كتاب المغني عنده نزعة كما يقال يعني بسموها نزعة في هذه المسألة عنده نوع من يعني غموض في هذه المسألة وأنه يميل إلى قول بأنه مذهب السلف مذهب التفويض. إيش يعني التفويض؟ أنه نقول الله أعلم. صح الله أعلم بس بماذا؟ الله أعلم بالكيفية لكن المعنى خوطبنا نحن به. والذي يقول أنه مذهب السلف مذهب التأويل عفوا مذهب التفويض كأنه يريد أن يقول كما ذكرت لبعض الأحبة هذا قلت معنى كلامك أن كلمة أن الآية صاد هي كأنه عندها أو دلالة هذه الآية في قلبك مثل دلالة الرحمن على عرش استوى. إذا كلها الله أعلم معناته لما أقول الصاد ولا الرحمن عرش استوى معنى واحد فيش شيء في القلب تمام. عمر في وقت واحد يقول صاد بصير يبكي هسه هو بيبكي لأنه مشحون قبل ماشي يعني ممكن يكون سخنان وإلى آخره من أول أما على كلمة صاد بيبكي. فلذلك بعض الناس بيقول لك الله عز وجل يعني تحدى البشر بآية. لا هذا غلط. أقل عدد من التحدي للبشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو إيش أو سورة أو عشر آيات ما في بآية لأنه ممكن تقول لي صاد يطلع لك واحد يقول لك ضاه هاي آية واضح. فما في تحدي يعني إذا تأملت النصوص ما في وإن كانت أحيانا تذكر على لسان بعض المشايخ إنه الله عز وجل تحدى البشر بآية أن يأتوا بآية. لا ما في هذا التحدي. أقل عدد ورد عشر آيات. ليه؟ لأنه في فواتح الصور فواتح الصور حروف وآيات واضح قاف صاد إلى آخره. فممكن تقول حاميم واحد يجي يقول لك كاف لام مثلا واضح ويقول لك انا تحدي اتيت به بالقران واضح. نعم. والسلف اهل السنه والجماعه يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى المجلد الخامس واما ذنوبه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الافعال الاختياريه بنفسه ومجيئه يوم القيامه ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب ائمه السلف وائمه الاسلام المشهورين واهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. يا سلام ما اشبه هذا الكلام. شو سوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه؟ اذا لاحظت الصفحه اللي قبل اتى بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه وفصلوا يعني مثلا قال قيام الافعال الاختياريه ذكرها وصار يذكر ادله على الامثله اللي ذكرها شيخ الاسلام على هذه الصفات الاختياريه واضح. فهذا يثبت من يثبت قيام الافعال الاختياريه بنفسه. ومجيئه اتى بايه المجيء صح ونزوله اتى بايه النزول والى اخره. ثم بعد ذلك اضاف شيئا من عنده شيخ الاسلام من النزول الى اخر ذلك يعني الاجابه والاتيان الى اخر ذلك من الأمثل. إذن هذه المقدمة اللي قدمها الشيخ العثيمين لبها وين موجود؟ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح الفكرة صارت؟ نعم تفضل. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل، وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ إذا أردت أن تناقش أنت الآن تخدش في هذه القاعدة أنه ليس فعالا لما يريد، ما المانع أن يفعل الله جل ما يريد مع علوه جل وعلا؟ هذا لا يمنع ولا تعارض. نعم. وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به السرعة وقبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. حسبك. الآن هذا قول لبعض أهل السنة أن هذا الحديث فيه إثبات صفة التقرب لله عز وجل، وأن الله عز وجل يقرب من بعض عباده، و أيضا فيه إثبات صفة الهرولة لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فهم منه وأجراه على ظاهره بعض أهل العلم وأهل السنة، وقالوا أن فيه إثبات صفة القرب وإثبات صفة إيش؟ الهرولة لله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، بالمناسبة قبل ما أنسى، صحيح قلنا قبل شوي أهل الحلول استدلوا بحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فممكن إلى آخره، فقالوا أن الله عز وجل هو حال في مخلوقاته، صح؟ تقول هب أن ما قلتموه صحيح، أنه ممكن يقال أن الله عز وجل يعني بعض مخلوقاته، هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يكفي عندكم في الاستدلال، يعني هذا الحديث لا يكفي عندكم. لماذا؟ لأن الحديث على زعمكم الباطل هو سمع وبصر مين؟ الولي، وأنتوا عندكم الله عز وجل جميع إيش؟ جميع الخلق. واضح؟ هذه أجتني الآن وأنا واضح الفكرة، هذه تتم لما سبق، إنه هذا لا يخفي عندكم، لأنه أنت مذهب الحلول قائم على أن الله حل في مخلوقاته، والحديث جاء يقول إن صح، يعني على فرض، يعني على فرض من باب الجدل كما يقال، إنه هذا الحديث إن كان ولا بد، فيقال هذا للولي وليس لجميع الخلق، فهذا فيه استدلال كما يقال استدلال قاصر. نرجع إذا هذا النص اللي بين إيدينا الآن، أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب فيما يرويه عن الله تعالى. انتبه، المثال الثاني عشر قال الشيخ فيما يرويه عن الله، كأن الشيخ في هذا الموضع يشعر بأن الحديث القدسي عنده إيش هو؟ أنه اللفظ ممن؟ لا، فيما يرويه عن الله، أنه اللفظ من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. نعم، أن الحديث فيما يرويه عن الله، أنه مين المتلفظ؟ الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم راوي، كما قال في الأول يقول قوله تعالى في الحديث القدسي، جعل هذا كلام مين؟ وهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد إيش؟ راوي عن الله. فكأن الشيخ يستظهر في هذه المواضع، وإن كان في غيرها طبعا الشيخ يقول بالتفريق أن المعنى من الله واللفظ من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا الحديث فهم منه أهل السنة جمعاء وأهل السنة جميعا أنه إثبات هذه الصفات، أم أنه بعضهم قال أن الحديث مراده معنى آخر، وأنه جاء الحديث معناه ليدل على أن مجازاة الله عز وجل للعامل أكمل من عمل العامل إيش نفسه؟ ليش؟ نعيد الحديث، قال من تقرب مني شبرا تقربت منه إيش ذراعا. أكثر من الشبر ولا أقل؟ أكثر. الشبر المسافة بين مين ومين؟ مين بعرف إن الشبر؟ مين بعرف الشبر؟ واحد قال شو الشبر؟ هذه المقاييس اللي كانت تستخدم عند السلف، اللي هو المسافة اللي بين طرف القنصر وطرف إيش، إذا مدت الأصابع، هاي تعريف الشبر. قربت الشبر بتعريف هاي له تعريف التعريف الذراع له تعريف إرد على التعريف، قالوا ما طرف الإصبع الأوسط إلى إيش؟ إلى شو اسمه؟ إلى الكتف، هذا الذراع، هذا الذراع. واضح؟ وبعضهم قال لا، الذراع هو من الطرف إلى المرفق فقط، وذاك الباع ما بين هذه المسافة. المهم، فلذلك هذه مسافات كانت عند السلف معروفة، اليوم تطورنا، احنا اليوم أمس بقول أول أمس ثاني بقول الآن في شيء جديد شغالين عليه في العلم الهندسة، المساكين هذول ناس بيفهموش كثير، شغالين الآن على وحدة اسمها النانو. تعرف يعني النانو؟ يعني 10^9. عارف يعني 10^9؟ هاي متر، هذا تقريبا قديش؟ مش واحد يقول هي 95 سم، تخيلها متر. هذا المتر مقسم لمليار جزء، بيشتغلوا على جزء من المليار من المتر، هذا معنى 10^9 من المتر. لا شغالين وين وصلوا؟ شغالين على هذا الموضوع اللي كان عند السلف الشبر والذراع. طيب، ومن تقرب مني ذراع تقربت منه كم؟ أكثر ولا أقل؟ طيب ومن أتاني يمشي أتيته شو معنى؟ فلاحظ أنه كأنه هيك يعني بعض الناس، وهذا أكثر الشراح بصراحة إذا بدنا يعني إذا بدنا تكون دقيقين شوية، هذا أقوى الأكثر الشراح. يعني الشيخ بثيمين يقول وذهب بعض الناس، وبصراحة إذا تيجي إلى كتب السنة وتيجي إلى الشروحات هذا قول الأكثر، هذا قول أكثر الشراح للحديث. منهم مثل القرطبي في المفهم، منهم عفوا قسطلاني، ومنهم العيني، ومنهم الحافظ بن حجر في الفتح، ومنهم السيوطي، ومنهم الشيخ ابن عثيمين مال إلى هذا أيضا، وخاصة أكثر الشيخ في شرح البخاري. الشيخ مجلس فيها أفضل، واضح. فلذلك الآن هذا قول جمع من أهله. وما والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه رأى أن الشيخ الإسلام يميل إلى هذا القول، يميل إلى هذا القول. إذا الواحد يقول لك مسكتك أنت الآن بتقول ما في تأويل، وأنت بتقول الآن النص هذا معناه أنه مش إثبات الهرولة وتقرب، إثبات صفة التقرب لله عز وجل وصفة الهرولة، واضح. إذا أنت جعلت النص له معنى ثاني، يقول لك آه معنى آخر، بس مش معنى الباطل اللي تريده، لا، إنه هذا المعنى محتمل في النص بناء على إيش؟ السؤال هاي بدي أتكرر 13 مرة، البناء على القرائن. بناء على إيش؟ على القرائن. إنه هذا النص فيه إشارات، فيه قرائن تشعر بأن المراد به سرعة الإجابة من الله سبحانه وتعالى وموجزات الله للعامل بأكمل مما عمل. طب هذا الأصل أو هذا الكلام له أصل؟ الله عز وجل قال من جاء بالحسنة فله إيش؟ عشر أمثالها. وقال الله عز وجل مثل الذين ينفقون في أموالهم في سبيل الله كمثل إيش؟ أنبتت كم؟ في كل سنبلة كم؟ 100 حبة. فإذا هذا التفسير له أصل في الشرع، له أصل، واضح. ولاحظ السياق الآن في الحديث يشعرك بأنه جاء العمل من الله سبحانه وتعالى مقابل، أو جاء الجزاء المنسوب إلى الله عز وجل مقابل إيش؟ مقابل عمل قام به العبد. اسمع. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. حسب. الآن إحنا كلامنا في معرض الترجيح بين قولين لمين؟ أحسنت، انتبه. الآن إحنا قولنا ليش تعبرنا الثاني قول أهل السنة؟ لأنه قلت لك بناء على احتمالات القرآن موجودين في النص، فهذان القولان كلاهما لمين؟ لأهل السنة. بدنا نحاول نرجح بين هذول القولين، بين هذين القولين، بين القولين لمين قلنا؟ لأهل السنة والجماعة، واضح. فالشيخ الآن بدأ يذكر حجة القائلين ب أو معتمد القائلين بأنه النص ليس على صرف المركات، ليس فيه إثبات صفات التقرب أو صفة الهرب لله عز وجل والتقرب لله سبحانه وتعالى، إنما فيه إثبات أن الله عز وجل يجازي عبده ويجازي العامل بأكثر مما عمل. وقلنا هذا المعنى له إيش؟ أو هذا الكلام له أصل في السنة في الشرع، وأتينا بالآيتين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ذكرنا، واضح. طيب إذن هذا هذا القول قول أهل السنة كما قلنا، لأنه مبني على قرائن وعلى قرائن وعلى احتمالات موجودة في النص. لكن أي القولين أرجح وأي القولين أظهر؟ اسمع الآن الشيخ. الآن بدأ الشيخ يذكر أنه المذكور في الحديث المشي، الله عز وجل قال ما تقرب إلي عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا. إذن هذه العبادة المذكورة عبادة قائمة على إيش؟ على المشي، صح؟ وهل كل العبادات المشي جزء منها؟ هي ملحظ آخر، إنه جاءت في مقابلة العمل على أساس أن المقصود به المجازاة وليس إثبات صفة الهرولة والتقرب. يعني معنى ذلك أنه إثبات هذه الصفة ممنوع؟ لا، مش ممنوع، بس إحنا قاعدين بنراوح وبنراجع وبنقارن بين قولين أهل السنة والجماعة. الآن من الإشارات الموجودة في النص إنه النص جاء فقط فيه إنه المجازاة مقابل أعمال فيها إيش؟ فيها مشي، واضح. والمشي قد يكون جزء من العمل وقد يكون وسيلة للعمل، معناته ولا مش معاي؟ قد يكون العمل نفسه قائم على المشي، مثل السعي، مثل الطواف، السلام عليكم وبركاته. هسه لو واحد قاعد قادر وقاعد هيك بفكره تركض بين الساعة والصفا والمروة، نقول عنده ساعة. هو قاعد شو متفاعل مع الجو، شو تفاعل شديد في قلبه، رايح جاي بركض ركب، هل يقال انه ساعة؟ سبحان الله. احيانا اذا سمعت الاذان اتذكر هذا الحديث، وهو حديث عظيم بصراحه، ويستحب ان يذكر على المنابر. يعني مثل هاي الاحاديث يعني ترقق وترغب الناس. بقول طلق ابن علي قال خرجنا سته وفدا الى النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ست اشخاص جاءوا وفد يعني الى من خارج المدينه الى النبي صلى الله عليه وسلم، خمسه من بني حنيفه ورجل من ضبيعه بن ربيعه. فقال فقلنا فبايعناه وصلينا معه. فقلنا يا رسول الله إن في بلدنا بيعة، بيعة له مكان لصلاة اليهود، فاستوهبناه من وضوئه، يعني طلبنا منه أن يتوضى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ جزء من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من الوضوء الماء اللي بتساقط من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وتمضمض فيه. فقلنا يا رسول الله البلد بعيد والجو حار والماء ينشف، بعد المسافة وطول المدة والماء قليل فبينشف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمدوه من غيره فلا يزيده إلا طيبا. يعني ولذلك أنا بقول لبعض إخواننا إذا عندك شوية زمزم وعندك ضيوف كثار ومش ضابطة معك الأمور، زيده منها المية البلدية، بس إذا انفلتر أحسن، الفلتر أحل شوية لأنها أنقى. قال أمدوه من غيره فلا يزيده إلا طيبا. طيب استخرجوا معهم شو؟ إداوة. الإداوة شو فيها؟ ماء. من وين الماء هذا؟ شو بدي يصير بينهم؟ بدي يصير مشكلة. قال فتشاححنا أو فتشاحنا، أيهما يحملها؟ هذه إداوة فيها من أثر النبي عليه الصلاة والسلام، فمين اللي بده يحمل هذه الإداوة؟ ومين اللي بده يفوز في هذا الفضل وفي هذا الشرف العظيم؟ قال فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيننا نوبا لكل رجل منا يوما وليلة. فيعني مش هل يحل الإشكال النبي عليه الصلاة والسلام فجعلها لكل واحد منهم يوم وليلة، فاللي معاه الإداوة في هذاك الوقت يعني معرش كما يقال. قال فأتينا البلد فكسرنا البيعة وطهرناها من الماء، فقام رجل منا يؤذن، هذا الشاهد بالحديث مثل ما فعل أخونا الفاضل، فقال الله أكبر الله أكبر، فعندهم راهب من طي فبقول دعوة حق. قال وهرب في تلعة من تلاعنا فلم يرى بعده. إذا ظل شو بده يصير فيه؟ بده يسلم. بإيش بده يسلم؟ بس بالأذان اللي اليوم بيكون الأغاني وين واصلة؟ للمريخ، والأذان إيش؟ والأذان شغال، وبده يفرح الولد. شو مال الولد؟ شو بده يعمل؟ وأبوه مسكين شو ماله؟ في المسجد. بده يفرح الولد، الله المستعان. طيب خلينا نكمل ما تبقى. الآن إحنا الآن في خضم أو كما يقال في معرض عرض القول الثاني اللي ذكره الشيخ ابن عثيمين وقال عنه لبعض الناس، لكن في الواقع القول لبعض مين؟ لبعض أهل السنة. اعتمد الشيخ على ماذا؟ إنه هذه العبادة أو هذا العمل جاء من باب المجازاة. الأمر الثاني إنه هذه العبادة محصورة فقط بإيش؟ بالمشي. وإن كان الشيخ جاوب في الأخير، جاوب ورجح القول الأول، واعتبر أن هذه القرينة غير كافية، إنه هذا ليست كل العبادات مبنية على المشي. وذكرنا إحنا المشي بالنسبة للعبادات على نوعين. المشي بالنسبة للعبادات إن وسيلة إلى العبادة، مثل المشي إلى المسجد لأداء إيش؟ فالمشي بحد ذاته مش داخل في أجزاء الصلاة، وإن كان مأجور عليه إيش؟ مأجور عليه العبد. لكن متى بيبدأ عليه أجر الصلاة وأن يكتب له أجر المصلي على الوجه على الأجر المحدد والمعروف؟ عندما يقول الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاحه إيش؟ وتحليله إيش؟ تسليم. واضح؟ أو أن يكون المشي من ماهية ومن ما كيف يعني من ماهية يعني إيش بدنا نقول يعني شو؟ جزء من العبادة نفسها اللي بسموه ماهية العبادة وذاتية العبادة أو طبيعة العبادة، مثل الطواف والسعي. الطواف طبعا حول إيش؟ حول الكعبة. فلذلك قلنا لو واحد بخياله يظل يطوف لبكرة ممكن يطلع عليه شيء يعني يؤجر بالنية؟ ما في أو بيستعي قاعد ويكبر وبروح بركض بين الصف والمرة، ما يمكن يؤذر على أو يعتبر متعبد إلا إذا مشى، فمشي جزء من ماهية هذه العبادة. تفضل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إيش يعني بتقول الشيخ؟ إنه ممكن يكون الإنسان أقرب ما يمكن وقاعد إيش؟ مش ماشي. بدي يثبت لك إنه القرب والتقرب من الله عز وجل ليس بضرر يكون به في مشي. ممكن الإنسان هو ما قال صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. واضح؟ فالإنسان منه ممكن يكون قاعد الآن عفوا وما يحرك ساكن وبيفكر في في في يعني كما يقال في آيات الله عز وجل. هذه عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. ممكن الإنسان جالس بحرك لسانه فقط بذكر وتسبيح، هذا ليست هذه عبادة؟ ليس بالضرورة أنه، فالشيخ بده يدعم القول هذا بأنه ممكن العبادة تكون أو القرب من الله عز وجل يكون بدون مشي. تفضل. لأنه الله ظل شوف كم باقي. يلا يا أبو. بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وقرب الوصول إليه والعبد مقرج على جنبه كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق بالإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياق. شوف ما أجمل الكلام، مش مجرد اعتباطا وليس مجرد يعني مجرد كلام، إنه باعتبار وجود قرينة قد تؤيد هذا المعنى وتعين هذا المراد وأنه هذا هو ظاهر النص. نعم. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. لماذا؟ لأن هؤلاء تأويلهم قائم على إيش؟ قرائن زعموا أنها قرائن عقلية وليست قرائن لفظية. فإذا حتى هذا القول لا يعتبر تأويل وخراج اللفظ عن ظاهره، بل يكون هذا اللفظ المؤيد بالقرينة هو ظاهر هذا النص. نعم. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. بل هذا القول هو قول الشيخ نفسه، هو قول الشيخ نفسه في شرح صحيح البخاري. اللي هو قول الثاني، هذا اللي قال عنه ما لا إله البعض، هو الذي مال إليه الشيخ أيضا وين؟ في صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري. أيوه. ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي عفوا بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. من ماهيتها يعني من ذاتها من طبيعتها ومن يعني جزء منها. طيب إذا لاحظوا الآن الترجيح أنه جاء في باب المجازاة انه في قرين انه ليس المشي فقط هو العباده، ليست كل العبادات مبناها على المشي. وقلنا انه هذا يعتبر لمن اول، اذا زعمت انه هذا تاويل، هذا تاويل سائغ لانه معتمد على قرينه لفظيه موجوده في النص، وهذه القرينه الشرعيه او اللفظيه الشرعيه تؤيد هذا المعنى، مع ان الراجح فيه ان اللفظ الاول وهو اثبات صفه الهروله لله عز وجل في هذا الحديث. طيب سؤال، حتى نثبت صفه لله سبحانه وتعالى هذا الأمر يحتاج منا إلى تأني والاحتياط، وتأني واحتياط مبني على ماذا؟ على البحث عمن قال بذلك من أهل العلم. فهل من أهل العلم القدامى والمتأخرون والمتأخرين من يثبت هذه الصفة بناء على هذا الحديث؟ نعم، أقدم من عرف عنه أنه أثبتها إبراهيم الحربي أبو إسحاق، متوفى سنة 285 هجري، قال بإثبات صفة الهرولة. كذلك أيضا أبو إسماعيل الهروي صاحب كتاب منازل السائرين لشرح شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله عليه في مدارج السالكين، ومتوفى 481 هجري. كذلك أبو إسماعيل المدني متوفى 581 هجري، وكذلك أيضا أثبتها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أيضا، وكذلك أثبت ممن أثبت هذا اللجنة الدائمة مشايخ كم باقي، وأيضا مشايخ اللجنة الدائمة أيضا أثبتوا هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وبالفتوى رقم 6932. فالمسألة محتملة والمسألة فيها خلاف، من أثبت لا يشنع عليه ومن نفاها لا يشنع عليه، من حمل الحديث على إثبات الصفة لله عز وجل لا يشنع عليه، ومن قال أن الحديث معناه المجازاة مجازات العامل بأكثر من عمل أيضا لا يشنع عليه. وهذه من مسائل الخلافية المعتبرة بين مين؟ أهل السنة أنفسهم. نعم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.